فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. دخن، الدخن، الحقد، وقيل الدغل، وقيل فساد في القلب، وقيل الدخن كل أمر مكروه، والمعنى متقارب. والدخن في الدابة كدورة إلى سواد، إشارة إلى كدر الحال، والمراد لا يكون خيرا صفوا بحتا، بل يكون مشوبا بكدورة وظلمة. تعرف وتنكر، ترى فيهم ما تعرفه أنه من ديني، وترى أيضا ما تنكر أنه من ديني. فيهم من يتمسك بالسنة والعدل، ومنهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور، منهم من يعمل بالمعروف تارة ويعمل بالمنكر أخرى، بحسب ما يقع لهم من تتبع الهوى وتحصيل غرضهم من أمور الدنيا، لا أنهم يريدون تحري الأحرى ورعاية الدار الأخرى. وقيل وخبر بمعنى الطلب، والمعنى أنكر عليهم صدور المنكر عنهم. من جلدتنا، من قومنا، في أصل شجرة بجذع. الحديث 37، حديث الملأ الأعلى، عن معاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهما: دخل حديث بعضهما في بعض، قال: تبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا فقال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد. قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قالها ثلاثا. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال: يا محمد. قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها. ذات غداة، ذات صباح، نتراءى، نرى، فثوب بالصلاة، أقيمت، تجوز في صلاته، خففها، على مصافكم، إلزموا أماكنكم، انفتل، انصرف، فنعست، بداية النوم، فاستثقلت، ذهبت في النوم. الملأ الأعلى، الملائكة أو المقربون منهم. يختصم: يتراجع القول، إسباغ الوضوء، إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية، كالثوب السابغ المغطي للبدن كله.